صلى الله عليه وسلم يقول محيي السنة ومميت البدعة ومعيد التوحيد ومبيد الإلحاد والعباس أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي السلفي السني شيخ الإسلام ومفتي العنان وكاثر ظهور أهل البدع واللعام كتابه اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجهل يقول تكبروا بس يقول متوقعوا قد صنعوا من قد مكة المالات جعلنا مقواتو الشن مكارنا وبنيلو وين بتصنعوا مصحف سلعي ينيلعي وقد اختلف أصحابنا وغيرهم أصحابنا أي أصحاب إمام أحمد بن حنبل الحنبلي المعروف وغيرهم ليلا من أصحاب المذاهب الشافعية والحنابلة والنفية والمالكية هل يجوز السفر بزيارة ما قال لما زير سفر ما هي إتشار أي إتشار الخلاف على قولين أحدهما لا يجوز إتشار والمسافرة بزيارتها معصية السنة لما زير ما هي معصية لا يجوز أثر السالحة فيها ثلاث ما تتنزل في كذا يتعلم لكن كما قال الفقهاء ولا قصر لهائم الناس ولا قصر لآبك ولا قصر لناجزة كبار واضح الله فانجل الله وطاسيت يا ما تتركين سفر بكين سفر معصيانا وكذلك كالأكارش الشبارية ما تتركين شيئين الله وكذلك حمل مطلقات يعني زنا المصرات دلو سفر هيدا سو أيضا لأن الرخصة تنبني على الطاعة لا على المعصية وده ما لسه دوال وهذا قول ابن بقطة الحنبلي ومئكي الحنبلي وغيرهما الحنبليين لم لأن هذا السفر بدعة بدعة والبدعة من أعظم المعاصي لم يكن في أصل السلف بسلف الزمن سلف الزمن لأن نبر بالآن في أصل السلف كنون يفضل فالناس أصلي أن نبّر بالعالم وهو مجتمع لما سيأتي من معاني النهي لنهي المسروس ما نكناتوش أطلعي أزلنا أكفلون أي تشارم ولأن في السعيدين عن النبي سلام قال لا تشد الرحال أو لا تشد الرحال لا تشد الرحال نحينا وهذا تؤكد تعليم ولا تشد الرحال وهذا يتأكد لإخبار يعني سفر لما رب الله لا تعليم لا تشد الرحال إلى أي مكان إلا إلى هذه الأمكنة استثناء مفرغا أو بدل مما من المستثنى المعلوم لا تشد الرهال إلى أي بقعة إلا إلى ثلاثة مساجد فوسط المسجد والشنجي أي تشارك المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا مسجد الحرام لأنه احترم غرمات إلى اللو ما رسوله إقدام أدرك ونجد لهنا أو ريما أدرك رمس لهنا كافر مقوات رمس لهنا والمسجد الأقصى بزان قدير أبعد مسجد مارد كما كأقبائي أسنى الأقصى أبعد كالسوم بس تودا في دوسة النبرو بزان الزمان أقصى أبعد مسجد من ال إيش من ال أسي من الأصل كبؤد ماله الرشا نبر الزاني ومسجدي هذا يعني ذي يقنبوتنا يتقمدوا بس نبر وذا النزي انجا ايشار بلوال اهلنا وذا مكابس بزيارة بلو وذا ليلة بوتا مشاهي يوليوت ويتلاعي بوتا وسن مهيد ايشار مار في دوالنا اهل مر رجا ومادرج ايشار بلوال وهذا النهي كلكل لا تشد الرحال او لا تشد الرحال يأم الصفا إلى المساجد والمساجد كان نزيه وجه وده مسجد موت وده مقوبنع إرسال رسبوتا وجه مقابل وجه يها يشيك وجه هدرا يأتم أي شيء بنية الخصوص إزالة تقرب عرق العبادة سلام لأسلم ومزير آقين ضمين الإنسان وكل مكان يكسد السفر إلى أيه براسه كذير يمتصب يونه بوته وزو يتقروا العبادة تقروا العبادة مثلا يبال بوتان ما هي ديسة ويتشال ما قالي دانا آنا الكزو أبري أرسي دري هيدن جيدي أبادر بدني يزب بموني هيدن جيدي يتر ولا أيضا يعني أيضا روس العدني ولا زرق المغربي ولا همال الأنصاري ولا أحمد البدوي ولا سيد دسوكي ولا جشكي ولا سهر وردي ولا نقشباندي ولا رشادي ولا تيجاني ولا شبلي فعلم يعني بدليل أن بسرة ابن أبي بسرة الغفارية يهونو لما رأى أبا هريرة يأيه راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى نبي الله موسى الله كان قربت كطور كطور سنة كسنة براها سنة براها رأيك على الخرار لك نبي الله موسى الله كان قربت موسى ثم اللس يأيه الشوق قال لو رأيت قبل أن تأتي أو لم تأتي ساعت مقع بسيط يأيه نور مجمرة أحمدك لك كله نظر ولا أن أبا هريرة يديه وين أن ترى الدم وين أن درسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المساجدة ايه نبي شعور رومان نو خابو سعيد خذين تولطوال خابو ايه نتوالى رواية علي ولا أن له قلت الزاب لا ترى قوله من المسجد خابو سعيد خذين تولطوال خابو ايه نتوالى رواية علي كريلان تولطوال فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث حديثنا ورواياهم قصة الدفاع ياهم ترد عنا الطورة وأمثاله طورنا أمثال من مقامات الأنبياء أو التقام اللبس كرسال لبس بوسا مندرجة في العموم وأموم النهل كاتتالت أقللان وأن لا يجوز السفر إلى أعود النبس سفر بوزو مالا ليس مكالي أو أحمد نجاشي ما أصمت ابن أبجر أحمد النجاشي ماذا كلام باطل أصحم ابن أبجر تكرني أو سيني أحمد النجاسي ميلوت كيف دعوته إنجا نجاسي لا شك عنه نجاسي وأما أحمد فليس من اسمه ولا من كريته ولا من ذكره وإنما هو أسحامات بن أبجر التجري الإثيوبي المخضرم يعني المخضرمي رضي الله عنه وأرضاه الذي استقبل أضياف رسول الله وأسلم على عينه ولذلك كذا عندما هنا حج راسك وذاك عليه حج ما عندما يجي نجر ما ذكر الدرجة شوف بقى أكتب ما بيجي عشان كل سرا ما رتبه نوني إذن من درجة الأمور وأنا لا جزء إليها كما لا جزء صغر إلى مسجد غير المساجد إلى مسجد غير المساجد الثلاثة كسوس مسجد وش وده ما منا مسجد مسجد حرام دورون وده زمير حرام يمكن كنا بنملا وسكات تسالي لا تشد الرحال الى اي بقعة من بقاع الارض الا الى ثلاثة مساجد اليس يدخل في البقاع بمستثنى من ربة تعالى اي ده ما بكات هتوسوا بقى بمدرجات بكاس التقرر والإبادة فضل الله اتكار زيارة ونقل صلى الله بني إستاذ مية وعظم أقل الله بنظر جزء كايو أقل أو سوسو إنجي يسمى يتشار بنية التقرر والإبادة وقصد الفضل وكذلك نمو شدر عبادة الأقباب ومندر يزيجيه كورا شكرين لهم نحن مراد ليس هذا الغاية يسمى سفران ترددان ترس كله بأمومه السكات ستاري سابي مارد انسينه الذي روى الحديث يعني بسات ابن بسات الغفاري معلم هنا يجي أولي طوال أبو مر أبو غير أولي طوال نبر ولا أن له السؤال ترددان وأن تجنى السبو ولا أن لا ذهاب أبي هريرة أن يكون للإبرة ذلك في تقربه أي تنسى لمن تأتي لإبرة يونس والذهاب للإبرة ليس كالذهاب للتقرب العبادة ذلك قالوا حراء هون وزوج شيء قالوا عند سويجي عند كذي سمعنا سجي السلاك قالوا قرأنا لما يدو التعال لطعام ترارا ما في وطعام ما صلح صلح مثلا وذا حياة سبتها سمين سبين دي كل دي كان نور من كبار قبلين الزار حراء من قالوا قالوا حراء لطعام كبابنا وصرارا وفرام رجل نور ቦታ እንሻላ ወጣን እዛ ጋር ሰው ሊታገል ለተባብሮ ከተላይ የህዝብ መጣ እዛ ጋር ፖሊሶች ተመድበዋል አፕዲስ ጋር አይቻልም ቢዳን እንሺ አጅ ላጅዝና እንሺ ለብሩ አረብኛ ማይችሉ እኛ ወጣን እኛ እንደዛ አዛል እናደርጋች ወጣን እና نعرف ان هذا المكان ليس له خصوص بينما جئنا لنأتي جزاكم الله خير من اين انتم انا من الحبشه እና እስራኤል ቦታዎች ይቅርታቅ ማህያ የሚባል ካሚል የሚባል ቦታ አለ በመካ ነው ዲና መካከል የነብዩ አባ ተቀመጡበታል ነው እዛ ጋር ሰው ይንታካል መካ ላይ ከዚያ ተወልደች ይመጣል وعيد فانك فان كان صفر الى بيت من بيوت الله غير مساجد ثلاثه ثم قال الله بيت المكاكل عندون وده هو نو ثلاث مساجد وش هو نو لا يجوز ما يشارك هنا ما ان قصده لاهل مصره يعني مسجد اسبو ما هي لكتما ولا كبابي سو يجب تاره لفرض الصلاه كون جماعه الجمعه كون يا كبابي ترى المسجد ذا ما هيدو بيجم يهون كما هونون قال ويصاب اخرى لا سنه صلاه لا تعيد لا دعاء لا قران لا اعتكاف يا كبابي سو يعني المسجد ما هيدو سنه كما هونون قال وقد جاء في قصد المساجد من الفض ما لا يسع ولا مسجد اسبو ما هي ስፍር ቁጥር የሌለው ፈዛኢልና ትርፋት ወይም ደግሞ ጥቃም ጥቅም ማለት ፋኢዳ የመጣ ከመሆኑ ጋር ፈሰፈሩ ኢላ ቡዩቲ ሙታ ወደ ሙታኖች ቤት መቃብር ማለት ነው ምን ኢባዲሂ ከባሪያዎቹ ወደ ሞቱት እነሱም ቤት ወደ መቃብር መምጣቱ አውላ አላ የዙዳላ አውላ አላ አውላ ቢአደሚ ዘዋል ባለ መብቃት ያባዛል መስጊዱ ኢባዳም ይሰራበት በአካባቢ ሰው ያሉ የሆኑ ሰዎች እዛ መምጣት ዋጅብ ወይስ እና የሚሆንባቸው ይሁን ወደስ ተስቦ መምጣት ብዙ አጅሩ ያለው ከመሆኑም ጋር ከሶስት መስጊዶች ውጭ አስቦ ሰፈር ብሎ ማሄድ የተከለከለ ከሆነ ወደ ሰዎች ተቀበሩበት ቤትም ብሎ ማሄዱ መከልከሉ ያባታል ያ ሰላም ይሄ እንግዲህ ቀውለ ራጂሁ ነው በቃ ቀውለ ራጂሁ ከማንበሪ መዘብ ካላቸው ኪላፍ ቃውለ ራጂሁ ይሄ ነው እንዲ ያለዚ ተዛፈረት عليه الادله وقام او اشتد نكير الثلاث عليه ብዙ መረጃ አለ ለመጀመሪያ ይሄ ሁለተኛው ቆ ኪላፎች ሳይሆን አለም ስለሆነ ያመጣል ኪላፎኑ ራጂሁን ሳይሆን ያመጣና يريد وينقض هذا قاعده في جميع ابواب الدين يريد الخلاف ويؤيد ما هو الصحيح وينقض ما هو الضعيف وهكذا لا بد اي سويت بتلاقي اللي متعلم فيها استميره بتلاقي او فتوى من المسيات بدون بحث يا سليم او اياك حاصله تماما اجدا من هذا اللي ذكرك عندي متعلم وستقرا وان كتاب لا تستقمت انا على زور يعني شكرت الله تبارك وتعالى فصلنا راجو مرجو مستمتع اقام دون استمتعتي وتعالى ولو جئنا نبي سفر الى هذا البلد نذير شيخ الان سيدين كان في رحم الله فهنا فهمنا الان ان السفر الى المقعد فهمنا الان فهمنا ذلك فهمنا الان ان السفر الى المقعد في قولان الاول مباح والثاني تحريم الاول مباح والثاني حرام وتحريم والتعليم أقرب إلى الصواب لا شك والمؤلف لولا أنه وعدنا بما سيبين من المفاصل رجو ما ترجع خلاف من هذا والمؤلف لولا أن وعدنا أنه وعدنا بما سيبين من المفاصل لأن فاتن أبرارانا بلو قدروا فإجابا نورو لكو نتكلم عليها لكن ما دام وعدنا ننتظر الترف أين أيننا أين من المسيبين يا شيك كذلك إيمانة والله بس انجا انجا دے گروپ دور بیا بیا استبا لاند تے بندے تے میں تے بہت نہیں دتا انجا میں تے کہے جی والله الا اصحاب رسول الله بس نفسرا سویو حقیقت انداو بس اللہ نے علم خلقو تا دمو سیون سگاون مارے چا مارے کتابوں ائی سبا بنا کتابوں درجہ نہیں اسی کی کمت ائی مسلو اسی کی نظر ہے دین دیو صفو تو نہیں مسل اچلال سلو عجیب ایت من ایت اللہ بس حقیقت الشرع حقيقه الشر يا قران هذه حقيقه يا جبا سوى بدر كثير ابن سينا النبي لا بلا توقف ولا استثناء كتابه يعني كده فكر الله كتابون يتي مسكرا يتي لالا قرآن ديش اندقابا سورة نوهن أمت فانتوا إلا في فسير في مسجد دمشق في مسجد الأمون أمت الله المستعان عجيب له عند ذلك زي سووش قال لا تقف في قال لي زي هون أيوات إلا التوم أيوات إلا التوم ساوي يوم كفتون لدار أنت تقول لسوش لدينا بالتاكم مسكين ألا يا شيخ أنت قاوم تقول تين باي من ورا من نجر نجر من نجر إنت سايد على فار إنت النجر بدل نعم أيام سنين مسلم يقدروا من سنين ما توبة ما تو فلسمنا يجب اتباعه مطلقا لا هذا لا يجوز حتى قال نفسه من على عند سو عند سو كوجنا بقى ما توبة ما تو سون قال لي زادوا يا لهم ما توبة ما تو إلى زادوا يا لهم أريدهم كذا وش مقبل ولا جاي لهم بلو كالا يجب أن يستتاب هو الذي أسرقه الجبار فإن تاب وإلا قتل لمن لأن يقول من بعد قول الله تعالى ولئن أطعتم إنكم لمش اتخذوا أحبار ورهبان أربابا من دون الله وأغلبوا بمناهج السلف بأمور الأكيدة عجيب أنبياء وشم الطبات في نصر مذهب السلف فإنه آية من آيات الله بس وكراماته وكشوفاته العلم له السر كرامات العلم له نعم والوجه الثاني أن يجوز السفر إليها قال طائفة من المؤثر منهم أبو حامد الغزالي أبو حامد الغزالي يا مصرون وأبو الحسن بن عبدوس الحراني نزلت عن بني ناس يعني أبو حامد محمد بن محمد الغزالي نباله صوفينا ويجي فقينا وشافئينا أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المصري الشافعي قال للتالي نجر جن مؤاخذاته التالي بس هذا مش عظيم هذا يا بحنبري مثلا يا أبو حامد الغزالي وأبو الحسن بن عبدوس الحراني في حراني من تيمية وصفر حران بلد بين الشام والعراق سميل إلى جراقنا حران وهي القرية التي ولد فيها المسدس والشيخ أبو محمد المقدسي إيه ابن قدامة تلميذ عبد القادر الجيلاني الحنبلي البغدادي الحسني وما علمته منقولا عن احد من المتقدمين شوف وما علمته منقولا عن احد من المتقدمين كمتاخروش النذبي بلوال انجي كمتقدموش عندهم سوء اندالا نياقوا نقري النمان يا متقدمين بارو كينا كسر فوت ودي عندهم كينا استسوس منك كسوس منك ودي عندهم وكينا كامل ماتو عمد قامت هجرة ودي قامت هجرة قامت ماتو مالت كاكارنال خامس قامت يو كتل زمن ودي يعني سونو انجي كذا رسيط ما من انتنا اردارون وما لم يكن دينا في ذلك الزمان فلا يكون دينا في هذا الزمان لكسر الدوائي في ذلك الزمان اندي نقر بيتشان وعمدن وقت الله ونسان هرس الله سوستنيا لأخيرا فجرودهم سبوشنا شو أمستنيا يعبادة بكآت الله شو سيدستنيا هرس الله شو بذلك يادر قلنا بل لو كان خيرا لسبقونا إليه فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف نعم وما قال ينفق البناء على ان هذا الحديث لم يتناول على ان هذا الحديث لم يتناول النهي عن ذلك كما لم يتناول النهي عن السفر الى الامثله التي فيها البلدان والعلماء والمشايخ والاخوان بناء جنبة على أن هذا الحديث لم يتناول النهي عن ذلك كذي نجر في حديث نهي يعني أي ملكة أي ملكة بنيلو هذا النوعين من نيلو قال لنو إهنم أسبيل نمو قلت رأي ذلك إيه حديث ودزا ما هيدو نهي أي ملكة أكاتة بلن قال لنو إهم دمو أسبيل لكن كما لم تناول أي سبب الليلة النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الولدان لجوشو ها؟ الولدان لا جوالدان نعم نعم والدان وهي ولا جوش عن لبك بالتير سفر شكري لهم والعلماء علماء وش عن لبك الكرام بالتير شكري ولم يزل السلف والخلف ينتقلون من مصر إلى من مصر إلى مصر ومن بلد إلى بلد في الأرض من أهل مصر كالعري فالعري ثم البلاد الحر ولا تصحي وكان الإمام الحنبل ينتقل إلى بصرة وإلى الكوفة وإلى اليمن وإلى مكة وإلى الشام. وهكذا البخاري يعني قرأ على النيسابور وقرأ على مكة وقرأ في اليمن وقرأ في بصرة وقرأ في الكوفة وقرأ في الشام وقرأ في بغداد. لذلك لا يقرأ فيها البلاد التي تذكر للعلماء والعلم انتقال أدرب نفر ياتي قريم له بدليل قصة موسى إلى الخبير في اسم القرآن وغيره. رحل جابر عبد الله إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد إلى شهر مالات يتريك يعني سفر شهر يور من قدرك لهم حديث إدوار الجغل سنفوز كم بطادنا وطانا فراش. نعم والمسائل والإخوان واللي موتشنا مذهب أشكرين أو بعض المقاصد الأمور الدنيوية المبادرة ليبدو أشكرين له إهين عندما يزمال إهين من يلو يا متأخر رسول قول من نانسر الله أنت قفوا مقواه يعني نحيو السود النفس يعلو في أي ملكة إن كان خال منه لك إهين أين تنحيو عندما يملكته إهين يا مشبه به يتنيا ونو إهين يا مشبه أو يبلت أهو نوال مشبه به أنا استنى أهو نوال الزيلاي. فأما ما في هذا من المهدسات كذبت شورا مهدسات فأمور منها الصلاة عند القبور مطلق عن ذلك عند القبور سفر ميتك أن يتكم أستبك ولا أستبك واتخاذ مسائل أرغمات أو بناء المسائل لما قمت فقد تواصر في النصوص بقف كبزعان وبزعان أرطوال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مقابر كما سجاد وما قابر كما هيد وكما قام وتقريد في بك بما كابت. فأما بناء المسائل أرغم سفق أستبع عامة علماء الطوائف والمراد الطوائف أصحاب المذاهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة بالنهي عن متابعة الحديث إلى مكة التنسيق وتابع أصحابنا أي الحنبليون وغيرهم من أصحاب مالك والشافعون وغيرهما أو وغير ومن أصحاب غيرهما أو سرها غيرهما بتحريمه مقابر ذلك إذا لا كراهة من طلب وثيقة مثلا يبوتا والمراد بالكراهة الكراهة التحريمية ليست تنزيهية وتكره الصلاة عند القبور إلى الفقراء والمراد بالكراهة هنا التحريم عندما الكراهة تطلق مراد بالتحريم أثر بلغة السلف وعرف السلف كراهة مالك حرام لما النبر كما قال جل وعلا في آية سورة في آية سورة الإسراء في الآية في الأحكام الثمانية عشر بأسراء من الأحكام كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها على الله جل وعلا. كراهة أدئية ألا كراهة تنزيهية ألا كراهة تحريمية ألا قرآن يتنقر عن بنيا كراهة التحريم لنا كراهة التأدئة ألا تنقر كتب عليكم كتابه كره لكم وأسان تقرأ إلى فإن كريتم إلى آخره وسيسا بها إسا أمنتمه وأمنتمه قرآن وضعت قرآن كراهة أدئية إذا لا يدعمه كل ذلك كان عند المكروه كراهة الدينية التحريمية يا مالسما. نعم وثل أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغير ومن أصحاب غيرهما بتحريمه ومن العلماء من أطلق في لفظ الكراهة كراهة إطلاق هذا فما أدري أري به تنزيها أو سهل أري بمبني المفعول النجران مبني الفاعل زهية زكية أري من باله نوتي جميل بارا بمبني المفعول سيجا يتكرر لكن يا مبني الفاعل معنى المستطاع هنيا انا به انا ما في ذلك اصلا عندي انا كما صحيح معنى الله بذلك هذه يعني كلمات خرجت عن قاعدة خلا كلمات عربية الى الله. فما ادري هنيا بها التنزيه بمعنى انا بها او التهريم ولا ريب في القطع تهريبه شوف شوف شوف ولا ريب في القطع كلهم خلاف أمتكو بزين بزان لأولون مأسكامتو آسلون قج ولا ريب في القطع بتهريبه قوما كتاب أمي إن بودا درسون أفضل إن شاء الله أمتكو تراتكر إن كتاب الله في قطع